جامع أبواب الاستسقاء، باب ما ينبغي للناس من الإصلاح من أنفسهم قبل الخروج إلى الاستسقاء. حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال حدثنا إسرائيل عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن مجاهد قال: إذا ظهرت معاصي بني آدم قحط المطر، فلم تنبت الأرض، فإذا لم تنبت الأرض جاعت البهائم، فإذا جاعت البهائم لعنت بني آدم، قال: فاللاعنون البهائم. حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد: ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض تقول: إنما منعنا المطر بذنوبكم. باب السنة في استقبال القبلة في الدعاء للاستسقاء. حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فرأيته لما دعا وأراد أن يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه. باب السنة في الاستسقاء على المنبر. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعو الله عز وجل. فرفع يديه: وما في السماء قزعة فما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحدر من لحيته. قال: فمطرنا يومنا والذي بعده والذي يليه إلى الجمعة. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إذ قام ذاك الرجل أو غيره فقال: يا نبي الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله تعالى. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فجعل لا يشير بيده إلى ناحية إلا انفرجت حتى صار في المدينة في مثل الجوبة. حدثنا أبو يزيد القراطسي قال حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ثلاثا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم مطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وما نبت في الشجر. فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قرب عمر. باب رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء. 59. حدثنا معاذ بن المثنى وبه إليه قال: باب رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء. قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زرع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى ببطاء. باب الدعاء في الاستسقاء. حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري قال حدثنا سعيد بن سليمان عن مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كان إذا استسقى قال: اللهم إننا نستغفرك ونستسقيك، اللهم إننا نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا سقيا نافعا وادعة تزيد بها في شكرنا، ارزقنا رزق ايمان وبلاغ ايمان ان عطاءك لم يكن محظورا. اللهم اسق عبادك وبلادك واحي بهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انزل في ارضنا ربيعها وانزل في ارضنا سكانها وارزقنا من بركات السماوات والارض وانت خير الرازقين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا طبقا عاجلا غير اجل نافعا غير ضار ترخص به اسعارنا وتدر به ارزاقنا وتنعم به على بدونا وحضرنا واجعلنا لك شاكرين. باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عتاب بن حنين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو امسك الله عز وجل يعني القطر عن الناس 7 سنين ثم ارسله اصبحت طائفه به كافرين قالوا هذا بنوء المجدح. حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا اسرائيل عن عبد الاله عن عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ هذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال أصاب الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا في آثار رحمة الله عز وجل وهو يقول أصبح الناس شاكرا وكافرا فأما الشاكر فيحمد الله عز وجل على ما أنزل من رزقه ونشر من رحمته وأما الكافر يقول مطرنا بنوء كذا وكذا وأنزلت هذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. باب ما يستحب من كثر الاستغفار عند الاستسقاء. حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى فقال استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فقيل له ما سمعناك استسقيت فقال لقد سالت الله عز وجل بمجادح السماء التي تنزل القطر. باب ما ينبغي للإمام من استحضار الصالحين عند الاستسقاء. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يستسقي وخرج بالعباس رضي الله عنه معه فقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا صلى الله عليه وسلم وهذا عم نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا قال فسقوا. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن شريب بن حوشب ان عيسى بن مريم عليه السلام خرج يستسقي وخرج بالناس فقال لهم من كان منكم اذنب ذنبا فليرجع فجعل الناس يرجعون حتى لم يبقى معه الا رجل اعور فقال له عيسى عليه السلام اما اذنبت قط؟ فقال نظرت بعيني هذه مره واحده ما الى ما لا يحل الي لي ففقأتها بعيني هذه مرة واحدة إلى ما لا يحل لي ففقاتها. فقال له عيسى عليه السلام ادعو الله عز وجل وأنا أؤمن. فدعا وأمن عيسى عليه السلام فسقاهم الله عز وجل. باب ما يستحب من إخراج البهائم عند الاستسقاء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سلمان بن داود عليه السلام أن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها. حدثنا المقدام بن داود المصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال حدثنا مسعر بن كلام عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي أنه قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فمر بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا عن سقياك ورزقك غنى اللهم فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا. فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. باب القول عنده بالرياح. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن المديني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا فروة بن أبي المغرى قال أنبانا القاسم بن مالك المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن يزيد بن الحكم عن عثمان بن أبي العاص أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجدت الريح الشمال قال اللهم إني أعوذ بك من شر ما أسلب به. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أنبانا ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاج فاشتدت عليهم، فقال عمر رضي الله عنه لمن حوله من يحدثنا عن الريح، فلم يرجع إليه شيئا، فبلغني الذي سأل عنه عمر بن الخطاب عمر من ذلك، فاستحسست راحلتي حتى أدركته، فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله عز وجل، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله عز وجل خيرها واستعيذوا به من شرها. حدثنا هارون بن كامل المصري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن ثابت بن قيس أحد بني زريق أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت الناس ريح بطريق مكة، وعمر رضي الله عنه حاج فاشتد، فقال عمر رضي الله الله عنه لمن حوله ما الريح، فلم يرجع اليه شيئا، فبلغني الذي سال عنه، فاستحدثت راحلتي حتى ادركته، فقلت يا امير المؤمنين اخبرت انك سالت عن الريح، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله عز وجل، تاتي بالرحمه وتاتي بالعذاب، فلا تسبوها، واسالوا الله خيرها واعوذوا به من شرها. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد على اوزاع قال حدثني الزهري قال حدثني ثابت بن قيس الزرقي قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله عز وجل، تاتي بالرحمه والعذاب، فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. حدثنا احمد بن سليمان بن يوسف العقيلي قال حدثني ابي قال حدثنا النعمان بن عبد السلام عن علي بن صالح المكي عن الاوزاعي عن الزهري عن ثابت بن الزراقي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن سعيد عن الاوزاعي، وروى هذا الحديث سالم الاقطص عن الزهري فخالف الناس في اسناده. حدثنا عبيد بن العجل قال حدثنا محمد بن سليمان الويني قال حدثنا الحسن بن محمد بن اعين قال حدثنا الحسن بن محمد بن اعين قال حدثنا عمر بن سالم الافطس عن ابي عن الزهري عن عمرو بن سليم الزراقي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اخذتنا ريح شديده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله عز وجل، يرسلها بالرحمه ويرسلها بالعذاب، فإذا رأيتموها فاسألوا الله تعالى من خيرها واستعيذوا به من شرها. حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني وقال حدثنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن زياد بن سعد عن ابن إيهاب عن ثابت بن قيس الزراقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله عز وجل، يرسلها بالرحمة ويرسلها بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله عز وجل من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. حدثنا عمر بن حفص السدوسي وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبي علي بن عاصم حدثنا أحمد بن محمد بن علي الخزاعي الأصبهاني قال حدثنا محمد بن كين الحرمي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح استقبلها وحث على وجث على ركبته وقال اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. حدثنا أنس بن سلم الخولاني وقال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا يحيى بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأبواء والجحفة إذ غشيتنا رياح وظلمة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. ثم سمعته يؤم بهما في الصلاة. حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله بن الحسين المصري قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا عبد الله أخبره أن ابن عابس الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون، فقلت بلى، فقال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. باب القول عند سماع الراضي. حدثنا محمد بن محمد التمار قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا حجاج بن قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حجاج بن أرطاط عن أبي مطر عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصاعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بشيء من عذابك وعافنا قبل ذلك. حدثنا زكريا بن حسجي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر عن عبد الكريم أبي أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله عز وجل فإنه لا يصيب ذاكرا. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن عباس عن أبيه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له سبحت له. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعم قال حدثنا يعلى بن الحارث المحاربي عن ابي صخره جامع بن شداد قال: كان الاسود بن يزيد اذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ابو عبد الرحمن المخرف عن محمد بن راشد الدمشقي عن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن جده عبد الله بن عباس انه قال: كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فاصابنا رعد وبرق وبرد فقال لنا كعبا قال: حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد. قال ابن عباس رضي الله عنه: فقلنا فعفينا. ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الطريق فإذا بردة قد أصابت أنفه فأثرت به، فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ فقال: بردة أصابت أنفي. بردة برد بردة فقال: بردة أصابت أنفي فأثرت بي. فقلت: إنك من حين يسمع الرعد قال لنا: من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته عوفي مما يكون في ذلك الرعد. فقلنا فعوفينا. فقال عمر رضي الله عنه: فهلا أعلمتمونا حتى نقول؟ باب تفسير الرعد. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أقبلت اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب إذا زجره حتى ينتهي حيث أمر. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يزيد بن سليمان بن عبد الله البكائي عن سليمان بن عبد الله البكائي عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع الرعد فقال: أتدرون ما يقول؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه يقول: موعدك مدينة بمو. قال حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه المجشون عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل في فلات اذا سمع رعدا في سحاب فسمع في ذلك السحاب كلاما: ان اسقي حديقه فلان باسمه. فجاء ذلك السحاب الى شراجه فافرغ ماءه فيها. نعم. فجاء ذلك السحاب إلى شرجة فأفرغ ماءه فيها فأتابع السحاب فإذا رجل قائم في حديقة له فقال: يا عبد الله ما تصنع في حديقتك هذه إذا صرمتها؟ فقال: ولم تسأل عن ذلك؟ قال: إني سمعت كلاما في سحاب هذا ماءه أن اسقي حديقة فلان باسمك. قال: أما إذا قلت ذلك فإني أجعلها أثلاثا فأرد عليها ثلثا وأجعل لأهلي ثلثا وأجعل للمساكين ثلثا. حدثنا محمد بن محمد الجذوعي القضي قال: وداود بن محمد بن صالح المروزي قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال: حدثنا حمد بن سلمة عن أبي محمد الهاشمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الرعد ملك. حدثنا بكر بن سهل الضمياتي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الرعد ملك. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا مرجع بن رجاء عن أبي سعد البقال عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الرعد ملك يزجر السحاب بصوته. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الرعد ملك من الملائكة اسمه الرعد وهو الذي يسمع صوته. حدثنا بكر بن محمد أبو عثمان القزاز البصري قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا أبو عوانة عن موسى البزاز عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الرعد ملك يسوق السحاب بالتسبيح كما يسوق الحادي الإبل بحذائه. حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان المسمعي قال: حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال: حدثنا عمران بن حذير عن دعامة بن يزيد أنه قال: كان في خطبة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الرعد تسبيح ملك. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عارم بن أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن الرعد فقال: ملك. حدثنا زكريا بن يحيى السجدي قال: حدثنا محمد بن زنبور قال: حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد انه قال: الرعد ملك ينشر السحاب. حدثنا محمد بن محمد الجذعي القاضي قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الاسود عن مجاهد انه قال: الرعد ملك. حدثنا عمر بن حفص السلوسي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا حسان بن ابراهيم عن سعيد بن مسروق عن عكرمة انه قال: الرعد صوت ملك. حدثنا بكر بن سالم قال: حدثنا احمد بن اشكاب الصفار الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي انه قال: كتب ابن عباس الى ابي الجلد يساله عن الرعد فكتب اليه: الرعد ملك. حدثنا محمد بن علي بن شعب بن السمسار قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا هشيم عن اسماعيل بن سالم عن ابي صالح أنه قال: الرعد ملك من الملائكة. باب القول عند وقوع الحريق. حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن طالوت قال: حدثنا أيوب بن نوح المطوعي قال: حدثنا أبي عن محمد بن عجلان عن سعد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئ الحريق بالتكبير. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي قال: حدثنا يعقوب بن حماد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الحريق فأكثر التكبير فإنه يطفأ. باب القول عند نزول الغيث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: حسن بن عبد الأعلى البوسي قال: حدثنا عبد الرزاق عن عبيد الله كده البوسي أحسن الله قال: حدثنا عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيث قال: اللهم صيبنا سيبا، اللهم صيبا هنيئا، اللهم صيبا سيبا هنيئا. اثنين تمام. محمد عبد الله أحسن الله لكم. قال: حدثنا إسحاق الدبري قال: أنبانا عبد الرزاق قال: أنبانا معمر عن أيوب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيث قال: اللهم صيبا هنيئا. حدثنا الحضرمي قال: حدثنا مليح بن وكيع قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أنبانا عيسى بن يونس عن قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا هنيئا. حدثنا محمد بن محمد الجذعي القاضي قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا عيسى بن حفص عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا هنيئا. حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله، وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه فإن كشفه الله عز وجل حمد الله تعالى، وإن أمطرت وإن مطرت قال: اللهم سيبا سيبا نافعا. قال: حدثنا قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مطرنا قال: اللهم سيبا نافعا. قال سفيان: هكذا حفظت سيبا، والذي حفظ أجود صيبا. باب الدعاء عند الكرب والشدائد. حدثنا بكر بن سلم قال: حدثنا شعيب بن يحيى وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث قال: حدثني محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن عبد الله بن جعفر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب شدة أن أقولهن لا إله إلا الله الكريم الحليم وسبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. حدثنا علي بن عبد العزيز قال محمد بن علي الصائغ المكي قال حدثنا سهل بن مسر قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب بن القرظي عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وامرني ان نزلت بي شده او كرب ان اقولهم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقياس المصري قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه بن زيد عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن ربيعه عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر انه قال قال علي رضي الله عنه الا اعلمك كلمتين لم اعلمهما الحسن الا اعلمك كلمتين لم اعلمهما الحسن والحسين رضي الله عنهما اذا طلبت حاجه فاحببت ان تنجح فقل لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم ثم سل حاجتك. حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا يحيى بن عيسى قال عن مسعر عن منصور عن ربعي بن حراش أنه قال قال علي لعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم ألا أعلمك كلمات ما علمتهن حسنا ولا حسينا إذا سألت ربك حاجة فأحببت أن تنجح فقل لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. قال الطبراني رحمه الله أسقط مسعر من الإسناد عبد الله بن شداد لم يرفع منصور هذا الحديث. حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث الهلالي قال حدثنا عبيد بن عبيدة التمار قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني مسعار عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن الحسن عن عبد الله بن جعفر أنه قال في شأن هؤلاء الكلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم تجاوز عني اللهم اعف عني عفو غفور عفو غفور عفو غفور. قال عبد الله بن جعفر أخبرني عمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هؤلاء الكلمات. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا مسعر عن إسحاق بن راشد عن عبد الله بن الحسن أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه دخل على ابن على ابن له مريض على ابن له مريض فقال قل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمني اللهم تجاوز عني اللهم اعف عني فإنك غفور رحيم. ثم قال هؤلاء علمانيهن عمي وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهن إياه. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا بن لهيعة عن مخلد بن مالك الدار عن مخلد بن مالك الدار عن محمد بن عمرو بن علقمة قال أخبرني علي بن حسين أن عبد الله بن جعفر علمه هذا عن تعليم علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقولهن أن يقولهن عند السلطان وعند كل شيء لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه سبحان الله رب السماوات سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ويقول بعدهن اللهم اني اعوذ بك من شر عبادك. حدثنا مطلب بن شعيب الازدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه عن ابان بن صالح عن حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب عن ام ابيها بنت عبد الله بن جعفر عن ابيها عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه علمهم كلمات انه علمهم كلمات يقولهن عند الشده لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن علي الصائغ قال حدثنا أحمد بن عمر العلاف الرازي قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن علي بن حسين عن بنت عبد الله بن جعفر عن أبيها عن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات عند الخوف يصيبني عند الخوف يصيبني والأمر أتخوف وأنا أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن علي بن حسين عن بنت عبد الله بن جعفر التي عند عبد الملك بن مروان عن أبيها عبد الله بن جعفر أنه قال قال علي بن حسين وكان عبد الله بن جعفر يقول علمني علي بن أبي طالب كلمات أقول يقولوهن عند الكرب إذا نزل بي. لقد خصصتك بهن دون الحسن والحسين رضي الله عنه. قال: فكان عبد الله بن جعفر يكتمناهن. فلما زوج ابنته تلك وتوجهت إلى الشام شيعها وشيعناها معه. فلما استقلت وأراد أن ينصرف خلا بها، فعرفت أنه يعلمها إياهن. فلما انصرف تخلفت ثم أدركتها فسألتها عنهن، فقالت: قال لي أبي: بنية، إنك تقدمين أرضا أنت بها غريبة، فإن ذلك كرب أو غم، فقولي هؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله الحليم الكريم، تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قال الطبراني: يرفعه يعقوب بن ابراهيم. وسأل ابو زهير: قال عبد الله بن جعفر علمني عمي، وقال علمنيهن، قال علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم بن دحمد الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي فداك قال حدثنا محمد بن سليمان عن عبد الواحد بن ابي كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: الا اعلمك كلمات اذا دعوت بهن ثم كان عليك مثل صير ذنوب غفر لك به. قال: نعم يا رسول الله. قال: أن تقول: اللهم إني أسألك بلا إله إلا أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش الكريم، أن تغفر لي. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حمد بن سلامة عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمرا قال: لا إله لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب العرش الكريم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم، ثم يدعو. حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش الكريم، لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش. البخاري لازم في النص لازم دي. قال حدثنا علقة في المطر. السلام عليكم. قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا ابراهيم بن بشير الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن مسعر بن عبد العزيز بن عمر عن ابيه عمر بن عبد العزيز بن مروان عن ابيه عبد العزيز بن مروان عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بني عبد المطلب فقال لهم: ان نزل باحد منكم هم او غم او كرب او سقم او لاواء او بلاء فليقل: الله ربي لا أشرك به شيئا ثلاث مرات. قال: وكان ذلك آخر كلام عمر بن عبد العزيز عند موته. حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه قال حدثنا أبي قال أنبانا جرير عن مسعر بن عبد العزيز بن عمر قال حدثنا محمد بن اسحاق بن راهويه قال حدثنا ابي قال انبانا جرير عن مسعر بن عبد العزيز بن عمر عن ابيه انه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم فقال: اذا اصاب احدكم غم او هم فليقل 7 مرات: الله ربي لا اشرك به شيئا. حدثنا فضيل بن محمد الملطي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن هلال المولى عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر عن امه اسماء بنت عميس أنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن عند الكرب: الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. حدثنا محمد بن زكريا الغلبي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة التيمي عن أبيه عن عمه مزاحم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن جعفر عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا نزل بك غم أو هم أو لأواء أو أمر فظيع أو استقبلت الموت فقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن مجمع بن يحيى قال حدثنا أبو العيوف صعب أو صعيب العنزي أنا أسماء بنت أنس رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني تيني وهو يقول: من أصابه هم أو غم أو ساقم أو شدة أو أذى فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال معاذ بن المثنى ومحمد بن السري بن مهران الناقد قالوا حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة التيمي قال حدثنا صالح بن عبد الله أبو يحيى عن عامر بن مالك عن عامر بن مالك النكري عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، اذا نزل بكم كرب او جهد او لاواء فقولوا الله ربنا لا شريك له. حدثنا ابراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راعه شيء قال: الله ربي لا اشرك به شيئا. حدثنا محمد بن اسحاق بن راهويه قال حدثنا ابي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حا وحدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، ولا إله إلا أنت. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وموسى بن هارون قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عبد السلام بن هاشم البزاز قال حدثنا حنبل بن عبد الله عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلقي العدو فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. قال: فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. حدثنا زكريا بن يحيى السجي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن مسلم بن سلام عن هارون بن أبي زياد أنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حازب به أمر قال: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. حدثنا عمر بن حفص السلوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثنا ابو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود انه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اصاب مسلما قط هم او حزن او حزن او حزن فقال: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك، لو استأثرت بي في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. حدثنا القاسم بن الليث أبو صالح الرصعني قال حدثنا محمد بن عثمان أبي صفوان الثقفي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله عن عبد الله بن جعفر أنه قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه فدعاهم الإسلام فلم يجيبوه فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بغضب أو تحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا أبو يزيد حبيش عن روح بن الحارث بن حنش عن أبيه عن جده إن شاء الله أنه قال لبني: يا بني، إذا أهمكم أمر أو كاربكم أمر فلا يبيتن أحدكم إلا هو طاهر في لحاف طاهر، لا أظنه قال على فراش طاهر، ولا يبيتن معه امرأة ثم ليقرأ والشمس وضحاها تسعا والليل إذا يغشى سبعا ثم ليقول: اللهم اجعل لي من أمري هذا فراجا، فإنه يأتيه آت في أول ليلة أو في الثالثة أو في الخامسة، وأظنه قال أو في السابعة، فيقول المخرج منه كذا وكذا. قال أبو يزيد: فأصابني وجع شديد فلم أدري كيف أداويه، فبت على هذه الحال، فأتاني آتيان في أول ليلة، فقال أحدهما لصاحبه: جسه، فجعل يلتمس جسدي، فلما بلغ موضعا من رأسي قال: احجم ها هنا ولا تحلق ولكن بغراء. ثم قال أحدهما أو كلاهما: كيف ولو ضممت إليهما والتين والزيتون؟ فلما أصبحت سألت قلت: أي شيء الغراء؟ فقال الخطمي فقال خطمي أبشر أن تستمسك به المحجمة فاحتجمت فبرأت، فأنا اليوم ليس أحدث بهذا الحديث أحدا فيتعالج به إلا وجد شفاء بإذن الله عز وجل. حدثنا سليمان بن أيوب بن حذلمة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا مدرك بن أبي سعد الفزاري عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. قال الله عز وجل: لا أكفي أن عبدي صادقا كان أو كاذبا. حدثنا زكريا بن حسجي قال حدثنا محمد بن شاذان الجرجرائي قال حدثني قال سمعت محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: كان أبي إذا حز به أمر حزبه أمر. أنا عندي حز به. كان أبي إذا حسبه أمر قام فتوضأ وصلى ركعتين ثم قال في دور صلاته: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة عدة، فكم من كرب قد يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويرغب عنه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت صاحب كل حاجة وولي كل نعمة، وأنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه، فاحفظني بما حفظته به ولا تجعلني فتنة للقوم الظالمين. اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأسألك بالاسم الأعظم الأعظم الأعظم الذي إذا سئلت به كان حقا عليك أن تجيب، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تقضي حاجتي ويسأل حاجته. حدثنا محمد بن هشام المصلي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة التيمي قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض فلم نبرح حتى قضى، فبسطنا عليه ثوبا وأم له عجوز كبيرة عند رأسه، فقلنا لها: يا هذه احتسبي مصيبتك على الله عز وجل. قالت: وما تبني؟ قلنا: نعم. قالت: حقا تقولون؟ قلنا: نعم. قال: فمدت يديها فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت لك وهاجرت إلى رسولك رجاء أن يغيثني عند كل شدة ورخاء، فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. فكشف الثوب عن وجهه ثم ما برحنا حتى طعمنا معه. باب الدعاء لقضاء الدين. حدثنا علي بن المبارك الصنعاني وقال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد وحدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري عن يونس بن يزيد قال حدثني الحاكم بن عبد الله بن سعد الايلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها فقال: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء كان يعلمنا؟ وذكر أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يعلمه أصحابه ويقول: لو كان على أحدكم جبل ذهبا دينا لقضاه الله عز وجل عنه. اللهم فرج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة نعم، لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا لقضاه الله عز وجل عنه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت رحماني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. قال أبو بكر رضي الله عنه: فكان علي بقية من دين وكنت للدين كارها، فكنت أدعو بذلك حتى قضاه الله عز وجل عني. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل أنه قال: أتى عليا رجلا فقال: يا أمير المؤمنين، إني عجزت عن مكاتبتي فعني. فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمني ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا لأداه الله عز وجل عنك. قال: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبي نعم عند الممشي لسه خلصان لسه خلصان كده يا سيدي لا سبحان الله قال حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن ابي عبيده عن ابيه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه رضي الله عنها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء منزل التوراه والانجيل والقران العظيم، انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. حدثنا جبرون بن عيسى المغربي قال حدثنا يحيى بن سليمان الحضرمي المغربي الحضري المغربي قال حدثنا عباد بن عبد الصمد ابو معمر عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا طلبت حاجه فاحببت ان تنجح فقل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له لا اله الا الله لا وحده لا شريك له العلي العظيم، لا اله الا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، بسم الله الذي لا اله الا هو الحي الحليم، سبحان رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فليهلك إلا القوم الفاسقون، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. باب الدعاء للفقير والسقيم. حدثنا الحسين بن إسحاق، نعم، للفقر والسقم. باب الدعاء للفقر والسقم. حدثنا الحسين بن اسحاق السري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حماد بن واقد الصفار قال حدثنا موسى بن عبيده عن محمد بن كعب بن قرظي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما انا امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبله رجل من الانصار رث الثياب رث الهيئه مسقام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان يا فلان، ما الذي بلغ بك ما ارى؟ قال: الفقر والسقم. قال: أفلا أعلمك كلمة إذا قلتهن ذهب عنك الفقر والسقم؟ فقال: ما يسرني بهما أني شهدت معك بدرا وأحدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله علمني علمنيهن. قال: قل: توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قال: فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام فقال: يا ابا هريره، ما هذا الذي ارى من حسن حالك؟ قال: يا رسول الله، ما زلت اقول الكلمات منذ علمتنيهن. قال: حدثنا خالد بن النضر القرشي البصري قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سلمة بن حرب بن زياد الكلابي قال حدثنا أبو مدرك قال حدثني أنس بن مالك قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى إذا طلعت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فقال: انطلق بنا حتى ندخل على فاطمة بنت محمد، فدخلنا عليها فإذا هي نائمة مضطجعة، فقال: يا فاطمة، ما ينيمك في هذه الساعة؟ قالت: ما زلت البارحة محمومة. قال: فأين الدعاء الذي علمتك؟ قالت: نسيته. قال: قل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى أحد من الناس ولا إلى نفسي طرفة عين. حدثنا محمد بن نصير الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن غفلة أنه قال: أصابت علي رضي الله عنه فاقة، فقال لفاطمة رضي الله عنها: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته، وكان عند أم أيمن رضي الله عنها، فدقت الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم أيمن: إن هذا لدق فاطمة، ولقد أتتنا في ساعة ما عودتنا أن تأتينا في مثلها، فقومي فافتحي لها الباب. قالت: ففتحت لها الباب، فقال: يا فاطمة، لقد أتيتنا في ساعة ما عودتنا أن تأتينا في مثلها. فقالت: يا رسول الله، هذه الملائكة طعامها التسبيح والتحميد والتمجيد، فما طعامنا؟ قال: والذي بعثني بالحق ما اقتبس في آل محمد نار منذ 30 يوما، وقد أتانا أعنز، فإن شئت أمرت لك بخمسة أعنز، وإن شئت علمت بي خمس كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام آنفا. قالت: بل علمني الخمس كلمات التي علمكهن جبريل عليه السلام. قال: قل: يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. قال: فانصرفت حتى دخلت على علي رضي الله عنه، فقالت: ذهبت من عندك إلى الدنيا وأتيتك بالآخرة. قال: خيرا يأتيك، خيرا يأتيك. حدثنا محمد بن يحيى بن منده قال حدثنا عبد الله بن داود سنديلة تنديلته. قال حدثنا ابراهيم بن ايوب قال حدثنا ابو هانئ عن معمر بن زيدات عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجال اصحاب الصفه الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا اليه حاجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر ان يكون كفرا، وكاد الحسد ان يسبق القدر. قولوا اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اقضي عنا الدين واغنا من الفقر. حدثنا سعيد بن محمد بن المغيرة المصري قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. باب القول عند الدخول على السلطان. حدثنا طاهر بن عيسى المقري المصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وابن عن أبي سعيد المكي عن شبيب بن سعيد عن راهب بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجته، وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضاءة فتوضأ ثم أتي المسجد فصلي فيه ركعتين وقل: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبينا نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك وحتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاءه البواب حتى أخذ بيده فأدخل على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفيصة، فقال: حاجتك. فذكر حاجته وقضاها له وقال له: نعم. فقال: حاجتك. فذكر حاجته وقضاها له وقال له: ما فهمت حاجتك حتى كان الساعة. وقال له: ما كان لك من حاجة فسل. ثم إن الرجل خرج من عند عثمان فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر إلي في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيا. فقال عثمان بن حنيف: ما كلمته فيك، ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تبصر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الميضاءة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. قال ابن حنيف: والله ما تفرقنا حتى دخل علينا الرجل وكأنه لم يكن به ضرر قط. قال الطبراني: يخالف شعبة روح بن القاسم في إسناد هذا الحديث، فرواه عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن غزية عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه. حدثنا إدريس بن جعفر العطار قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا. حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال سمعت علي بن المديني يقول روى شعبة عن عمارة بن خزيمة فذكر حديث عثمان بن حنيف. قال علي: ورواه روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن حنيف عن علي رضي الله عنه. قال علي: وما أرى روح بن القاسم إلا قد حفظه. قال الطبراني: وراه عون بن عمارة عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر لأن رجلا كانت له حاجة إلى عثمان. حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عون بن عمارة عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا كانت له حاجة إلى عثمان رضي الله عنه فذكر مثل حديث شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم. قال الطبراني رحمه الله: وهم عون في الحديث وأهمل فاحشة. حدثنا الحسين بن اسحاق السري قال حدثنا فروة بن عبد الله بن سلمة الأنصاري بالأبواء قال حدثني هارون بن يحيى الحاطبي قال حدثني زكريا بن إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أبيه إسماعيل عن عمه سليمان بن زيد بن ثابت قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: غدونا يوما غداة من الغدوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كنا في مجمع طرق المدينة فبصرنا بأعربي آخذ بخطام بعيره حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حوله، فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال: كيف أصبحت؟ قال: ورغ البعير. قال: ورغ البعير وجاء رجل كأنه حراسي فقال الحرسي: يا رسول الله، هذا العربي سرق البعير، فرغى البعير ساعة وحن، فأنصت له رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع رغاه وحنينه. فلما هدأ البعير أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الحرسي فقال: انصرف عنه، فإن البعير يشهد عليك أنك كاذب. فانصرف الحرسي، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على العربي فقال: أي شيء قلت حين جئتني؟ قال: قلت بأبي وأمي، اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا يبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمد حتى لا تبقى رحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أبداها، إن الله عز وجل أبداها لي، والبعير ينطق بعذره، وإن الملائكة قد سدوا الأفق. حدثنا محمد بن حموس بن نصر القطان الهمداني قال: حدثنا عمر بن حفص الوصابي الحمصي قال: حدثنا سعيد بن موسى الأزدي عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: جاءوا برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا عليه أنه سرق ناقة لهم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فولى الرجل وهو يقول: اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. فتكلم الجمل فقال: يا محمد، إنه بريء من سرقتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتي لي بالرجل؟ فابتدره 70 من أهل بدر، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا هذا ما قلت آنفا وأنت مدبر. فأخبره بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك نظرت إلى الملائكة يخترقون سكك المدينة حتى كاد أن يحول بيني وبينك الملائكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تردن علي صراط وجهك أضواء من القمر ليلة البدر. حدثنا الحسن بن العباس الرازي وعبد الرحمن بن سلم الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا جنارة بن سلم من عن عبيد الله بن عمر عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تخوف أحدكم سلطانا فليقل: اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم، كن لي جارا من شر فلان، تسمي الذي تريد، وشر الجن والإنس وأتباعهم، أن يفرط علي أحد منهم، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث بن سعد عن عبد ربي بن سعيد عن إسحاق عن عبد ربي بن سعيد وإسحاق بن أبي فروة عن يونس بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنه قال: إذا تخوف من أحد شيئا فقل: اللهم رب السماوات السبع من فيهن، ورب العرش العظيم، ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل، كن لي جارا من فلان وأشياعه وأتباعه، أن يفرطوا علي أو أن يطغوا علي أبدا، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال: حدثني أبي عن أبيه عن أبي عمرو الأوزاعي عن إبراهيم بن صريف عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صرف إليه النفر من الجن، فأتى رجل من الجن شعلة من نار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل عليه السلام: يا محمد، ألا أعلمك كلمة إذا قلتهن طوفئت شعلة وانكب لمنخره؟ قل: أعوذ بوجه الله الكريم وكلمة التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرى في الأرض وما تخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. حدثنا إسماعيل بن محمد بن وهب بن مهاجر القرشي المصري قال: حدثنا محمد بن سهل العمار قال: حدثني أبي أنه كان في مجلس الحجاج بن يوسف وهو يعرض خيلا، وعنده أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال: يا أبا حمزة، أين هذه من الخيل التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تلك والله كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وهذه هيئت بالرياء وسمعة. فغضب الحجاج وقال: لولا كتاب أمير المؤمن عبد الملك بن مروان إلي لفعلت. فقال له أنس: إنك لم تطيق ذلك، لقد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحترز به من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد. فجاث الحجاج على ركبتي وقال: علمنيهن يا عم. فقال: لست لها بأهل. قال: فدس إلى عياله وولده فأبى عليه. قال محمد بن سلم قال: أبي حدثني بعض بنيه أنه قال: بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على ما أعطاني ربي عز وجل، بسم الله على أهلي ومالي، الله أكبر الله ربي، الله أكبر الله ربي، لا أشرك به شيئا، نجرني من كل شيطان الرجيم ومن كل جبار عنيد، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن منهال بن عمرو قال حدثني سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اذا اتيت سلطانا مهيبا تخاف ان يسطو عليك بك فقل: الله اكبر، الله اعز من خلقه جميعا، الله اعز مما اخاف واحذر، اعوذ بالله الذي لا اله الا هو الممسك السماوات السبع ان يقع على الارض الا باذنه، من شر عبدك فلان، من شر عبدك فلان وجنوده واتباعه واشياعه من الجن والانس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك لا اله الا غيرك 3 مرات. حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن انعم قال بلغني ان يوسف عليه السلام حين دخل على الملك قال: اني اسالك بخيرك من خيره واعوذ بك من شره وشر غيره، فاعطاه الله عز وجل من الذي اعطاه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو من قال حدثنا يوسف بن اسحاق عن زيد بن عمي انه قال: لما راى يوسف عليه السلام عزيز مصر قال: اللهم اني اسالك بخيرك من خيره واعوذ بك من شره وشر غيره. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال بلغني انه من دخل على ذي السلطان فقال: بسم الله ربي لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله، وقاه الله شره وسدد في منطقه. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: من دخل على ذي سلطان غاش من سيفه فقال: اللهم إني أستعينك عليه وأدفع بك في نحره وأعوذ بك من شره. سفيه أنا صرف وأخر السكلة. من دخل على ذي سلطان غاش من سفين فقال: اللهم إني أستعينك عليه وأدفع بك في نحره وأعوذ بك من شره، صنع الله عز وجل به ذلك. حدثنا محمد بن يحيى بن سهل بن محمد العسكري قال حدثنا سلامة بن شبيب قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا فضل بن عياض عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أنه قال: كنا عند زياد فأوتي برجل وما يشك الناس في قتله، قال: فرأيت يحرك شفتيه بشيء فخلي سبيله، فقال إليه فقام إليه رجل فقال: جيء بك وما يشك الناس في قتلك، فرأيتك حركت شفتيك بشيء فقل لي سبيلك. قال: قلت: اللهم رب إبراهيم ورب إسحاق ورب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، درأ عني شر زياد، فدرأ الله عز وجل شره. حدثنا محمد بن هشام المستملي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة التيمي قال حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني قال حدثنا داود بن بلال السعدي قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض فلم نبرح حتى قضى، فبسطنا عليه ثوبا وأم له عجوز كبيرة عند رأسه، فقلنا لها: يا هذه احتاسي بي مصيبتك على الله عز وجل. قالت: وما تبني؟ قال: قلنا نعم. قالت: حقا تقولون؟ قلنا نعم. قال: فمدت يديها فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت لك وهاجرت إلى رسولك، رجاني يغيثني عند كل شدة ورخاء، فلا تحمل علي هذه المصيبة اليوم. فكشف الثوب عن وجهي ثم ما برحنا حتى طعمنا معه. حدثنا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا المعلى بن جزي قال حدثنا المعلى بن جزي بن محمد بن مهاجر المصري قال حدثنا ابو عبيد الله بن التوم الرقاشي ان سليمان بن عبد الملك اخاف رجلا أخاف رجلا فطلبه ليقتله، فهرب الرجل من عنده، فجعلت رسله تختلف إلى منزل ذلك الرجل يطلبونه وفي جيرانه فلم يظفر به، فهرب الرجل فجعل لا يأتي بلدة إلا قيل له: قد كنت تطلب ها هنا. فلما طلع عليه الأمر وخشي أن لا يفلت منه قال: ما أجد شيئا خير من أن أذهب إلى بلاد ليس له فيها مملكته. عزم على ذلك فأقبل قاصدا إلى أهلي حتى طرقهم ليلا، فدق الباب فقالت المرأة: من هذا؟ فقال: افتحي، أنا فلان. فقالت: ويحك، وما الذي جاء بك؟ فوالله ما نأمن ولا يأمن جيراننا، ولكن على الله الحين جاء بك. ففاتحت له وأسرجت له سراجا ونبهت له عياله، وجاءت بعشاء فتعشى، وإنه أرادها على نفسها فلم تمتنع عليه فوقع بها، وقالت: يا جارية ضعي لمولاك في المتوضأ سراجا، وضعي له ماء، واذهبي إلى فلان وذهب إلى فلان وفلان 4 من جيرانها ولا يعلم الرجل. فأتت أبوابهم فدقت عليهم، فقالت لها: ويلك، ما لكم؟ أتراقكم الليلة أحد؟ قالت لا. قالوا فلأي شيء بعثتك؟ قالت ما لي به علم. قال فدق هذا على هذا وقالوا تعالوا إلى هذه البائسة فقد استغاثت بكم. فأتوها ففتحت لهم الباب وقالت ادخلوا البيت. فدخلوا البيت فقام إليهم فاعتنقهم. فقالوا ما الذي جاء بك؟ فوالله ما نأمن في منازلنا ولكن نرى الحين والله جاء بك ولكن نرى ترى الحين والله جاء بك. فقال يا قوم إني لم آتي بلدة إلا وجدتني أطلب فيها فلم أرى شيئا خيرا من أن أدخل بلدة ليس فيها ليس عليها مملكة وهذا وجهي، وإنما جئت لأوصي هذه المرأة وصية الموت، لأني إن دخلت بلادا غير بلاد الإسلام لم أقدر أن أخرج منها، فأوصيت إليها وأشهدهم على ذلك. ثم ودعهم وقاموا يخرجون. قالوا يا أيتها المرأة لأي شيء بعثت إلينا؟ قالت أليس تعرفون الرجل إنه زوجي؟ قالوا بلى. قالت فإنه قد كان منه الليلة ما يكون من الرجل إلى أهله، فاشهدوا على هذه الليلة علي هذه الليلة، فإني لا أدري ما يكون ها هنا وأو مات إلى بطنها، فيقول الناس من أين جاءت بهذا وزوجها غائب. قال فخرج القوم وهم يقولون ما رأينا كلام امرأة قط أحسن عقلا ولا أقرب مذهبا. قال ودعه وخرج الرجل ترفعه أرض وتضعه أخرى حتى ظن أنه قد خرج من مملكته. قال فبينه في صحراء ليس فيها شجر ولا ماء إذا هو برجل يصلي. قال فخفته وقلت هذا يطلبني. قال ثم رجعت إلى نفسي فقلت والله ما معه راحلة ولا دابة ولا قربة. قال فكأني آنست فقصدت نحوه، فلما صرت بين كتفيه ركع ثم سجد ثم التفت إلي وأنا قائم. فقال لعل هذا الطاغي أخافك. قلت أجل يرحمك الله. قال فما يمنعك من السبع؟ قلت يرحمك الله وما السبع؟ قل سبع. فقال قلت السبع ما هو في الفلاح. فما يمنعك من السبع؟ قلت يرحمك الله وما السبع؟ فقال سبحان الله سبحان الواحد الذي ليس غيره إله، سبحان القديم الذي لا بادي له، سبحان الدائم الذي لا نفاد له، سبحان الذي كل يوم هو في شأن، سبحان الذي يحيي ويميت، سبحان الذي خلق ما يرى وما لا يرى، سبحان الذي عالم كل شيء بغير تعليم. ثم قال قلها. قال فقلتها وحفظتها. قال فألقى الله عز وجل في قلبي الأمن ورجعت راجع من الطريق الذي جئت به، فالتفت فلم أرى الرجل وقصدت قاصدا أريد أهلي. فقلت لآتين باب سليمان بن عبد الملك، فأتيت بابه فإذا هو يوم إذنه وهو يأذن للناس، فدخلت إنه لعلى فرشه، فما غدا أن رآني فاستوى على فراشه فرشه، ثم أومى إلي فما زال يدنيني حتى قعدت معه على الفراش. ثم قال سحرتني وساحر أيضا مع ما بلغني عنك. فقلت والله يا أمير المؤمنين ما أنا بساحر ولا أعرف السحرة ولا سحرتك. قال فكيف فما ظننت أنه يتم ملكي إلا بقتلك، فلما رأيتك لم أستقر حتى دعوتك فأقعدتك معي على فراشي وهو يضرب بيده على فخذه. ثم قال اصدقني أمرك. فأخبره بقصته وخوفه وأمره كله وما كان فيه. قال يقول له سليمان الخاضر والله الذي لا إله إلا هو علمكها اكتب له أمانة وأحسن جائزته واحمله إلى أهله. بارك الله فيك. نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.